سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأت بحمد الله في المجلس أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. بنبدأ من قوله عز وجل، وهذا كتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الصلاة. لعلكم ترحمون. اتب ابن كثير. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ورش. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سهت خلف. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الصلاة. وإن كنا عن دراستهم لغافلين. التوسط. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الصلة. وإن كنا عن دراستهم لغافلين. اسمع ورش. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. نعم نعم. على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. دراستهم. وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. نعم نعم. وسط. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. الإمالة. لكنا أهدي منهم. حمزة. أو تقولوا لو أنا الكتاب لكنا أهدي منهم. أسمع ورش. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. إيه بالتقليد؟ لكنا أهدى منهم. السكت. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. إيتي بالصلة. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. أسمع ورش. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. الإضغام. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. إيتي بخلف. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. خلد. وهدى ورحمة. العاشر. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. السوسي. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. ورش. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. إيتي بالتوسط والإشباع في البدل. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سكت خلب بخلفه. أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. أكمل. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الإضغام. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. إتبورش. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. توسط ورش. نعم. عن آياتنا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. حمزة بالإشمام. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. بالتوسط. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سكت خلب بخلفه. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. جميل جميل ما شاء الله. تمام تفضل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ حاسب هنا بالتذكير وبالتأنيث. نعم فضل. أن تأتيهم. تمام. يقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالياء على التذكير. تمام. أن يأتيهم ويقرأ الباقون بالتأنيث. تمام. أن تأتيهم. قرأنا لقالون نعطف الآن السوسي. تمام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك؟ التوسط. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك؟ إيدي بالكسائي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ورش. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يلا. أو ياتي بعض آيات ربك. أو ياتي بعض آيات ربك. أسمع خلف ثم خلد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ أسمع خلد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. توسط لقالون. نعم. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في المد الحمزة. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نفساً. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ورش. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أتفسوسي. نعم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يلا توصلوا إشباع في البدل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت. نعم. أو كسبت في إيمانها خيرا. الأشباع. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا. قل انتظروا إنا منتظرون. توسط قالون. تفضل. قل انتظروا إنا منتظرون. يلا ورش. قل انتظروا إنا منتظرون. حمزة. قل انتظروا إنا ينتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قلت فرقوا دينهم. نعم، يقرأ حمزة والكسائي بتخفيف الراء وألف قبلها فارقوا بألف بعد الفاء والتخفيف، والباقون بحذف الألف بدون ألف والتجديد. مع التشديد فرقوا. نعم. والباقون بالتشديد من غير ألف فرق. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدل عطفا على قوله ويأتيهم شاف. نعم. ومن الدرة مخالفة خلف العاشر لأصله من قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل فرقوا فلا. إذن لمن ستقرأ؟ نقرأ بتوسط. قالوا: فضل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نقرأ لورش. فضل. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. نعطف له بإشباع اللين المهموز. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إيتي بالصلة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا توسط الصلة لقالوا. نقرأ الآن فارقوا لحمزة. فضل. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم. السكت الخلف. فضل. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ترك السكت لخلات. فضل. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إيتي بالكسائي. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جزاكم الله خير. أحسنت. تفضل شيخ زال. نعم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. يعقوب. نعم. قرأ يعقوب بتنوين الراء ضما مع الرفع في اللام من قوله أمثالها، والباقون يقرؤون بترك التنوين مع جر اللام بالكسر. طيب. فله عشر أمثالها. والشاهد قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وعشر فنون وارفع أمثالها حلا. تمام. يلا. فله عشر أمثالها. نعم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. جاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء. تمام. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. وهم لا يظلمون. التوسط. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. وهم لا يظلمون. الإمالة. فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. ورش. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. التقليل. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اكتب ابن زكوان. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. حمزة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. نعم. البزي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. نعم. قنبل. تمام. إلى صراط مستقيم. توسط المنفصل ابن عامر. تفضل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم. خلاد بالصد. إلى صراط مستقيم. كتب الكسائي. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم. قل إنني هداني ربي. التقليل. نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. سكت خلف. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم. نعم. دينا. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. نعم. هنا قرأ أهل سما وأبو جعفر بفتح القاف وتسجيل الياء مكسورة. وكسر الياء والتسجيل. تمام. والباقونة بكسر القاف وفتح الياء. نعم. قيما. والتخفيف. قال الشاطبي رحمه الله وكسر وفتح خف في قيما ذكى. تمام. وأيضا هنا قرأ هشام إبراهام. تمام. بفتح الهاء وألف بعدها. تمام. والباقون بكسر الهاء وياء بعدها. فضل. قال الشاطبي وفيها وفي نص النساء ثلاثة إلى أن قال ومع آخر الأنعام. دينا قيما ملة إبراهام حنيفا. نعم. نعم. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. نعم. هنا قرأ نافع بخلف ورش. أيوة. وأبو جعفر بإسكان ياء الإضافة. تمام. ويلزمه مد الألف قبله في كلمة محياي. تفضل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى ومحياي جئ بالخلف والفتح خولة. كلمة مماتي. نعم. قرأ نافع وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة. ماشي. قال الشاطبي رحمه الله تعالى مماتي أتى وأبو جعفر من الموافقة. نجيب ابن كثير. اتفضل. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لمن ستقرأ؟ نجيب الإمالة لدور الكسائي. اتفضل. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. وقد انفرد بالإمالة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تمام. تمام. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الوجه الثاني له. نعم. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تمام. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. لا شريك له. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين. وأنا أول أول المسلمين. وأنا أول. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم قل. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نعم. وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نعم. خلاد. وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. إتي بخلف. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ورش. نعم. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نعم. وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. سكت. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. نعم. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. أخرى. تمام. خلف. خلف. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ورش. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يلا الصلاة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نختم السورة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم فيما آتاكم. آتيكم. الصلة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. نعم أيضا على الصلة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. نعم نعم. ورش. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم فيما آتاكم. نعم. ليبلوكم فيما آتاكم. تمام. ليبلوكم فيما آتاكم. حمزة. وهو الذي جعلكم خلائف أرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم. خلد. خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم. ابن عامر. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الإمالة للعاشر. فيما آتاكم. إتبع يعقوب. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الصلة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. اكتب الصورة. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما شاء الله صدقت ربنا بلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين.